أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل المنحة عليها زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة إلا إذا عرضتها للبيع، يعني إذا منحت من قبل الدولة قطعة أرض، هذا المقصود بالمنحة. فإذا عزمت على بيعها ووضعت عليها ما يدل على العرض البيع، أو عسل أهل العقار أن يعلنوا عنها وينادوا بذلك، فمن حين ما تعلن بهذا الأمر فتعتبر إذا حال عليها الحول بهذه الصفة تقدر قيمتها بعد سنة وتزكيها. وإن بعتها في أثناء العام وأنت لست تاجر عقار فليس عليك زكاة في قيمتها إذا لم تكمل عندك سنة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إعطاء مساعدة في المسجد لمن يحضر الفطور وكذلك محاسبة البائع في المسجد؟ كيف أعد السؤال؟ هل يجوز؟ يقول: هل يجوز إعطاء مساعدة في المسجد لمن يحضر الفطور وكذلك محاسبة البائع في المسجد؟ أما إعطاء المساعدة هذا شيء آخر، كنوع إما هدية أو صدقة فلا حرج في ذلك. أما المحاسبة فهي داخلة في، يعني من تعتبر من مستلزمات البيع، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن البيع في المساجد لما قد ينشأ عن هذا أحيانا من المرادة والمنازعة والأخذ والاختلاف، فلا شك أن المحاسبة قد يختلفون في الحساب فينشأ عنه شيء لا يليق بالمسجد، فالأولى أن تكون المحاسبة خارج المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يبعث أبو ذر لوحده رضي الله عنه؟ الله أعلم، هذه أمور الآخرة ما نستطيع أن نكيفها ولا نتصورها، نصدق بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر عن أبي ذر أنه يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، فالله أعلم بكيف يكون هذا الأمر. أما الذي في الدنيا فقد أقبل في غزوة تبوك كما ورد في الروايات أنه يمشي، فأخبر عليه السلام أنه أبو ذر وأنه يمشي وحده، وأيضا يموت وحده، فقد مات في الربذة ما كان عنده إلا زوجته وخادمه، ومر بهم بعض الركب، قيل ابن مسعود رضي الله عنه مع بعض الناس فقاموا وجهزوه، فكأنه يعني فعلا مات وحده عليه رضوان الله. أحسن الله إليكم. يقول: عندي نية لحفظ القرآن والحديث في هذه الإجازة، فكيف الطريقة؟ فإذا عزمت فتوكل على الله، استعن بالله، وانظر الآن فيه يعني بعض الدورات الجادة قد يعني تلائمك وتناسبك، وتختار منها ما يناسب حالك من ناحية قدرة الحفظ والأعمال والارتباطات التي لك، وضع يعني، وعندهم ترتيب وجداول كما تلاحظ إعلانات نجدها مبثوثة في أماكن معينة تعلن عن دورات، وهي دورات تطوعية ولله الحمد، لا يأخذون منك شيء بل يبذلون لك، فاستعن بالله واسأل عن هذه الدورات فالتحق بالتي تناسبك. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي القناة الإسلامية التي تنصحون بالاطلاع عليها والاشتراك بها؟ للأسف علمي قليل في هذا، يعني ما لي اطلاع يؤهلني أني أنصح بشيء، لكن للأسف في قنوات يعني منسوبة إسلامية ونجد عندها بعض التساهل في الأغاني وموسيقى وما إلى ذلك، وهم يعني مع أنهم يعرضون شيء جيد طيب لكن أيضا للأسف يتساهلون في أشياء من هذا القبيل. فعلى كل حال لعلك تسأل من لهم عناية بتتبع القنوات والمواقع فيفيدونك. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى حديث أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى؟ هذا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ضربه لنا مثلا، يعني يوجهنا عليه السلام أنك ينبغي أن يكون عملك وجهدك المبذول متلائم مع ما تريد، مع ما تريد. المنبت هو المنقطع، انقطع لماذا؟ انقطع به الطريق. يعني مثلا، يعني ممكن نوضحه بمثال، يعني إنسان أراد أن ينطلق إلى مكة فلم يتزود بما ينبغي مثل وقود السيارة وصيانتها وزاده، فتساهل في هذا ومضى، ففي وسط الطريق انقطع عليه الوقود، انتهى الوقود، ولنفرض أنه ما عنده أحد يساعد يعني، وكذلك زادهم، فهنا لا وصل مكة ولا الوقود الذي معه، لو أنه جلس في المدينة كان استفاد من الوقود في عن أمر آخر، استفاد من أو علف الدابة مثلا، فهو لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني الظهر اللي هو الناقة التي يركب عليها، فهنا يعني خسارة، يعني حماقة، تمشي نصف المشوار ما حققت، ما وصلت مكة ولم تجلس في المدينة، فوفرت جهد طاقة سيارتك ومصاريفك، صرفت يمكن 200 ريال 300 500 أو حسب الناس حسب أحوالهم، فصرفت هذا المصروف خسارة يعتبر، ما وصلت إلى مكة، لو أنك جلست في المدينة كان أبقيت الظهر واستفدت منه، يعني هذه المصروفات ممكن تستفيد منها في وجوه أخرى. فهو عليه السلام يريدك أن تقدر أمورك، فإذا أردت مشوار تتأكد أنك تقطعه، وإلا فلا تقدم عليه، لا تقدم عليه حتى تطمئن أنك يعني يغلب على ظنك أنك تحقق هذا الهدف الذي تريده، وإلا فأفضل أن تبقى حتى يتيسر لك ما يعينك على قطع الطريق. أحسن الله إليكم. يقول: الصلاة في مسجد قباء بمثابة أجر ثواب عمرة، يقول: هل المقصود الصلاة المفروضة أم النافلة بالنسبة للمقيم والزائر؟ الذي ورد في الحديث: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه، فصلى فيه، هذه اللفظة تتناول الصلاة، تتناول الصلاة بأنواعها، إن كانت فريضة أو نافلة، فإن أتيت وهم يصلون الظهر وصليت معهم وانصرفت فأنت قد تحقق لك ما وعد به الرسول عليه السلام وكتب لك أجر عمره، أو أتيتهم يصلون العصر والمغرب والعشاء، أو أتيت في غير وقت الصلاة ضحى فصليت ركعتين، أو بعد الظهر وصليت ركعتين أو أكثر، وهكذا، فالأمر واسع في هذا، الأمر واسع. أحسن الله إليكم. يقول: يكثر قطع الصلاة بين المصلين وذلك في الزحام وغيره في الحرمين، هل هذا جائز؟ كيف قد ماذا يقصد الأخ بقطع الصلاة؟ يعني ماذا؟ يعني أنه يتركها أو يمرون بين يديه قصده؟ المرور يعني؟ هذا ما هو قطع الصلاة، الصحيح أن الصلاة ما تنقطع بهذا، لا يقطع الصلاة شيء، إلا ما ورد في الحديث أنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والأسود والحمار، وعائشة رضي الله عنها استنكرت هذا، وجاء في الحديث أنه ادرأوا ما استطعتم ولا يقطع الصلاة شيء، فبعض أهل العلم يأخذ بهذا الحديث وأنه لا يقطع الصلاة شيء، صلاتك مجزئة، لكن قد تأثم إذا صليت إلى غير سترة، إذا لم تصلي إلى عمود أو صندوق أو شيء فتكون قصرت، فإذا مر أحد بين يديك عليك أن تمنعه بقدر المستطاع، والمار أيضا آثم جدا إذا مر، خاصة إذا كان على علم بالمنع، على علم الحكم. فالحاصل أن هذا الذي في حال الزحام لا ينبغي لك أن تتساهل وتقطع ما بين المصلين تمر بين إلا لحالة الضرورة، حالة الضرورة القصوى، إذا الإنسان والله يقول أريد أتوضأ أنا ما أستطيع، أو مثل قد سيارته في موقف محرج، أو رحلة تنتظر طائرة أو سيارة يقول ما يعني وقته محسوب بالدقائق، فإذا لم يجد مجال من يمين ولا يسار إلا أن يمر بين يدي المصلي فلعله في هذه الحالة يعذر لحال الضرورة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصلي المرأة ويخرج منها دم مثل دم الدورة وهي حامل؟ لا، الحامل اختلف، يعني أهل العلم منهم من يقول لا تحيض، أن الحائض لا تحيض، لأن بحكمة الله دم الحيض أصلا ينصرف غذاء للجنين. ومن أهل العلم والأطباء من يقول بل الحائض الحامل تحيض، وأن هذا يرجع إلى حالة المرأة، فقد تكون المرأة في حالة من الصحة والقوة بحيث أنه يكون عندها فائض من الدم، فائض من الدم يتغذى به الجنين، وما زاد يخرج كدم العادة. فنقول لهذه المرأة انظري إلى طبيعة هذا الدم، التمييز، إذا كان هو دم العادة الذي تعرفينه من نفسك قبل الحمل أسود، وأيضا له رائحة كما قال عز وجل يعرف، أي له رائحة وثخين، فهذا هو دم العادة ولو كنت حامل، خاصة إذا كان لك عادة في فترات الحمل أنه يخرج منك تأتيك العادة، وأيضا في مدتها كذلك، فهذا يعتبر دم حيض له حكم الحيض، لا تصلين ولا تصومين. أما إذا كان دم نزيف، وأيضا الطبيب أو الطبيبة قد يكون له دور في معرفة حقيقة الأمر، هل هناك نزيف أم لا، أو ما يسمى عند الفقهاء بالاستحاضة. أحسن الله إليكم. يقول كيف يصنع المصلي بإصبعه في التشهد، أي يحركها في كل وقت أم مع الدعاء؟ الذي يظهر أنه في التشهد، الجلوس التشهد الأول والأخير، يشير بها ويحركها شديدا كما جاء في الحديث، وبعض أهل العلم ينكر التحريك، والذي ورد في الحديث أنه يحركها شديدا، وأنها أشد على الشيطان من كذا وكذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أنه كان عليه صيام يوم من رمضان، يقول قمت بقضائه في يوم عرفة بنية القضاء وصيام عرفة، فهل يصح ذلك؟ إذا كنت فعلا نويت القضاء فلا شك، فعلى نيتك، وإن شاء الله نرجو أنك ما تحرم من أجر صيام يوم عرفة، فهذه النية ما دمت نويته قضاء فهي تبرأ ذمتك من هذا اليوم. هنا أحسن الله إليكم. يقول في كل ركعة من فرض أو سنة أدعو وأنا ساجد اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما، هل أديت من برهما بعد موتهما؟ هذا من البر، لكن البر وجوهه كثيرة في حق الوالدين، يعني الدعاء هذا الحمد لله لا كلفة فيه ولا إشكال إذا صدر من إخلاص وصدق، لكن أيضا ممكن تتصدق عنهما وتصل يعني أصدقائهما كما جاء في الحديث، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فأصحاب أبيك وأصدقائه، خاصة إذا كان لم يكن هناك موانع، أما إذا كان له نسأل الله العافية أصدقاء سوء وناس يعني انخدع بهم الوالد أو الوالدة، فلا، بل لا ينبغي لك أن تقطع إذا كانوا على الحالة التي هم عليها من السوء. أما إذا كانوا ناس أهل خير وما فيهم شر، فمن بر الوالدين أن تزورهما وتصلهما بالصلة التي تناسب. إذا كان فقير، مر بنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما قابله أعرابي وكان صديقا لعمر رضي الله عنهما أجمعين، فكيف أعطاه عمامته وأيضا أعطاه الدابة التي يركب عليها الحمار، ولامه أصحابه قالوا يا أبا عبد الله هذا أعرابي يقنع بأي شيء، هذه الحمار ترتاح عليه بدل ما تتعب على الناقة تنزل وترتاح على الحمار، قال لا، إن هذا كان ودا لعمر، صديق لعمر رضي الله عنه، وإن الرسول قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فكونك تصل أهل ود أبيك صلة لو بمجرد الزيارة، وإن كان معتاز محتاج تقضي له معاملة أو تحسن إلى أبنائه مثل ما أحسن، يعني وجوه كثيرة. لا أحسن الله إليكم. يقول كنت مسافرا من حائل إلى المدينة، دخل وقت صلاة الظهر وأنا في الطريق، فجمعت وقصرت الظهر والعصر، يقول مع العلم بأنني سوف أصل المدينة قبل دخول العصر وأنا من أهل المدينة. هذا كثير من الأخوان يقعون في هذا ويسألون عنه، وفي نوع من التساهل والتكاسل، الأولى أنك تصلي الصلاة في وقتها قصرا ركعتين الظهر مثلا، وترجع العصر إلى أن تصل إلى البلد. فإن وصلت وأنت في حالة من القوة والنشاط فتصلي مع الجماعة تتمها، خاصة أنك يعني تصل قبل دخول الوقت. وإن كنت آثار السفر باقي عليك من التعب والعناء فلا حرج عليك أن تصليها في بيتك ما دام أنك متعب، فقد يرخص لك في هذه الحالة. لكن أن تجمعها مع جمع تقديم وأنت مطمئن إلى أنك إذا سرت بالطريقة المعتادة والسرعة المعتادة تصل قبل دخول الوقت، فلا ينبغي لك أن تتساهل وتجمع جمع تقديم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يصلي خلف من يقول بخلق القرآن؟ هذه مسائل عويصة، ومسائل خلق القرآن فيها كلام يعني طويل لأهل العلم وكثير، ويحتاج يعني المقام لا يتسع إلى الكلام في مثل هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل مع مجموعة من العمال النصارى، أقوم بدعوتهم إلى الإسلام، أخالطهم، أكل الطعام معهم وأسكن معهم، فهل فيه شيء؟ وما حكم منادات الكتابية النصرانية يا أختي طمعا في إسلامها، وهل علي تركهم أم لا؟ لا بد أن تضع يعني برنامج معين، يعني لأن يخشى عليك أنك تسترسل معهم بحكم الدعوة وأن تتألفهم، ثم تصير المسألة كما يقولون بساط أحمدي، وتنسى ربما الدعوة ويغلب عليك الجلسة والأناسة والحديث. وخاصة أيضا المرأة ما ينبغي أن تخاطبها يا أختي، لو قلت يا أخت مثلا أخت نكرة، والأولى عدم كذلك، بل وتكون صريح معهم، ما تعبر بها. الله سبحانه إنما قال: إنما المؤمنون إخوة. أما الكفار حتى ولو كان أخيك من النسب ما تقول أخ، فحتى يعرفوا أحكامنا. فأقول مع هؤلاء النصارى: لا ينبغي أن تسترسل إلا إذا طمعت ووجدت أثر، وأنهم إن شاء الله سوف يستجيبون أو بعضهم يستجيب فلا حرج. أما إذا مر فترة من الزمن وهم على ما هم عليه، فيخشى أنك أنت يعني تأنس ويزول الإحساس والتميز الذي ينبغي أن يكون بينك وبينهم، فالأولى أنك تبتعد عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس الحقيبة التي توضع على الخصر بالنسبة للرجال في حالة الإحرام؟ هذه ما تؤثر، ما هي اللباس، هذه تعلق، هذا معلق فتعلقها، ما تعتبر داخلة في حكم اللباس. أحسن الله إليكم. يقول: هل المشاركة في البورصة حلال أم حرام؟ والله البورصات في الغالب أنها إلى القمار أقرب على ما نسمع، وأنها يعني مضاربات ويدخلها المغامرون، فيخشى أنها أقرب ما تكون إلى القمار. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم كثرة الحركة في الصلاة، هل تبطلها؟ قد تبطلها، إن لم تبطلها فتقل أجرها وثوابها، وقد جاء في كلام بعض السلف: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يشدد في هذا، بحيث أنه إذا صدر من المصلي عنده ثلاث حركات يقول تبطل صلاته. وهذا التحديد أهل العلم لا يوافقونه على التحديد، لكن الحركات ينظر، إذا كانت حركات عابثة عبث فهذه يخشى عليه. أما إذا كانت حركات يتقدم ليتم الصف، أو يتقدم إلى الفراغ الذي على يساره أو على يمينه، أو يتقدم لأمر لا بد له منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وفتح الباب لعائشة، وحمل أمامة عليه السلام حملها ووضعها، حركات. والصحابي أبو برزة الإسلامي يصلي وقد أمسك بعنان فرسه وهي تشده يشد ويصلي، فهذه حركات لا بد الإنسان منها. أما إذا كانت عبث يعني في عمامته أو عباءته أو شيء من هذا القبيل، وربما يأخذ الجوال، هذه أشياء أقرب إلى العبث، فعليه أن يتقي الله ويتحاشى هذه الأشياء. وأذكر الإخوان، أرجو أنه إذا أذن المؤذن أن نكف عن الأسئلة ونتابع المؤذن. وحتى السلام، جزاكم الله خير، ما يخفى علي ما في نفوسكم، جزاكم الله خير، لكن نشغل إخواننا بالسلام وهم جالسون، فيعني أرجو الاكتفاء بالسلام العام، وأيضا الأسئلة مثل ما قلت سابقا في دروس عند المشايخ ممكن تلقون الأسئلة عليهم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم قول مع تحياتي أو لك تحياتي؟ لا حرج يعني إذا كانت بهذه الصيغة، لكن المستنكر الاستغراق، يعني لك التحيات، التحيات لله، التحيات لله بهذا اللفظ. أما لك تحياتي أو لك تحية أو ما إلى ذلك بصيغة النكرة أو إضافة أو ما إلى ذلك، بحيث ما تكون صيغة مطلقة أو صيغة استغراقية، فهذه لا تصلح. التحيات لله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول أنه وجد كرتون بسكوت في الباص وهو مسافر، وسأل الركاب فقالوا لا نعرف لمن، فأخذه، يقول ماذا يفعل به؟ هذا يرجع إلى قيمته، قيمته، وإذا كان الصاحب القائد السيارة فعليه أن يعرف الركاب هل هو قائد سيارة تابع لفندق وإلا حملة، فإن كان يعرف الركاب الذين يتوالون، وأيضا مقدار هذا البسكوت إذا كان له قيمة، وإن كان شيء من الطعام القليل الذي يتلف لو لم يأخذه كثير. نعم، من العريش أنت قائد السيارة؟ على كل حال الحملة اللي معك قالوا ما هو لهم، اللي قبلهم منين من حق الجن ولا ايش؟ اين المهم تصدق به، تصدق به او كله، وإذا وجد صاحبه في يوم ما تعطي قيمته.